بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين. قال رحمه الله: يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان داخل المسجد، إذا كان المأموم داخل المسجد ولو لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. كان يكون المأموم بينه وبين الإمام والصفوف التي وراء الإمام بينهم جدار أو في غرفة، ولا يرى الإمام ولا يرى المأموم، لكن يسمع التكبير، فيصح اقتداؤه به لأنهم في المسجد كلهم، ولأن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في من وراء الحصير الذي وضع له صلى الله عليه وسلم، الحصير الحادي، كان يحتجز مكانا المسجد يعتكف فيه الحصير ويصلي فيه النافلة أيام الليل، فكان الصحابة يأتون ويصلون خلفه من وراء الحصير، دل على أنه إذا كان هناك حائل بين الإمام والمأمومين في داخل المسجد إن هذا لا يأتي. أما إذا كان المأموم خارج المسجد فإنه لا يصح اقتداؤه به إلا بشرط أن يرى أو يرى من وراءه، لأنه إذا لم يره ولم يرى أحدا من خلفه لا يتمكن من الاقتداء، فلا بد من هذا الشرط، من رؤية الإمام أو رؤية المأمومين من ذاك أو من حتة في الجدار أو شداك أو غير ذلك. فإن كان لا يراه، لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين وهو خارج المسجد، إنه لا يصح اقتداؤه بالإمام، لأنه ليس في المسجد، خارج المسجد. نعم. وتصح خلف إمام عالم عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. كإمام الإمام، إذا كان الإمام عاليا عن المأمومين مرتفعا عنهم فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون معه أحد من المأمومين، فهذا لا يصح ولو كان الارتفاع كبير. عرضنا أن الإمام وبعض المأمومين في الدور الأعلى وبقية الجماعة في الدور الثاني، يضيق المكان، المسجد دورين، المسجد مثلا دورين أو أكثر من دورين، فإذا كان مع الإمام أحد وهو أعلى في الدور الذي أعلى فلا بأس أن يقتدي به المأمومون ولو كان في الدور الذي تحته. أما إذا لم يكن الإمام معه أحد، هذه الحالة الثانية، إذا لم يكن الإمام معه أحد فلا يجوز أن يكون عاليا علوا كثيرا عنه، وإنما يتسامح في العلو اليسير كدكة أو درجة منبر أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو فوق المنبر، يعني في درجة المنبر لما صنع له المنبر عليه الصلاة والسلام. فالعلو اليسير لا بأس ولو لم يكن مع الإمام أحد، العلو اليسير تسامح به. نعم. وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، يكره إذا كان العلو كثيرا. نعم. كإمامته في الطاق كذلك يكره إمامة الإمام في الطاق، أن يدخل في الطاق وهو المحراب، لأنه إذا دخل في المحراب خفي على بعض المأمومين فلا يرونه، والإمام يقتدى به فيصلي خارج المحراب لأجل يراه المأمومة، لكن لو صلى في المحراب صحت الصلاة لكن يكره هذا. وإذا كان المسجد مزدحما، إذا كان دخول في المحراب بحاجة لازدحام المسجد كثرة الصفوف جعلت الكراهة، جعلت الكراهة اتخاذ المحاريب في المساجد هذا عليه عمل المسلمين من قديم الزمان، لا بأس به وبه تعرف القبلة، لولا وجود المحاريب المساجد ما عرفت القبلة، لو تدخل المسجد ما في محراب ما عرفت القبلة، عمل المسلمين على اتخاذ المحاريب. بعض طلبة العلم ينكرون المحاريب ومنام البدعة، ينكرون المنايب بناء المنارات يقولون هذه بدعة، هذا من الأمور المباحة لا بأس به وفيه مصلحة، لولا وجود هذه المحاريب وهذه المنايب ما اهتدى الناس من المساجد ولا عرفوا، صارت المساجد كسائر البيوت او كسائر الحواني، ما يدرى انه مسجد. انت شف نفسك اذا كنت في حاره، انت غريب ما تعرف البلد وفي حاره ما تهتدي الى المسجد الا بالمحراب وبالمنار، ولو كان انه مطموس ما في مناره ولا في محراب ما عرف الناس المساجد، فاتخاذها للمصلحة والمصلحة فيها ظاهرة، وهذا عمل المسلمين فلا وجه لإنكار هؤلاء للمحاريب وإنكارهم للمنايح، لأن هذا من العمل المصلحي وهو عمل المسلمين. عن يسارهم الخطة هذا صرف في كتبه دل على أنه أمر جديد، إنما هو أمر قديم عليه المسلمون فيهم العلماء وفيهم الأئمة هنا عن خروف. فالمبالغة كل شيء بدعة وكل شيء بدعة تحتاج إلى تفكيك نظر وإلى اختيار، ما الإنسان يصبح في البدعة كل شيء بدعة، كل شيء ما يعرفه بدعة ما يصلح، لا ما يصلح، لا إفراط ولا تفريط. نعم. ينبغي معرفة هذا الحكم. نعم. كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا كذلك الحالة إذا يكره للإمام أن يتطوع في مصلاه لأنه لو كان متطوع في مصلاه ظن الناس أن الصلاة منتهت. يخطر من دخل ورآه يصلي يظن أنه يصلي فريضة أن الصلاة منتهت، فلا يصلي في مكان الإمام، وإنما ينتقل عنه لئلا يظن أحد أن الصلاة لم تنتهي. وكذلك المأموم ينبغي أن لا يصلي في موضع فريضة، أن لا يصلي النافلة في موضع فريضة، ينبغي أن يتنحى عنه شيئا أماما أو خلف لتذكر مواضع العبادة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل صلاة بصلاة من غير كلام أو انتقاض. لكن الكراءة في حق الإمام أكثر، لأنه ربما يظن أن الصلاة لم تنتهي، إذا شافوه يصلي في محل الإمام ظنوا أن الصلاة لم تنتهي فينتقل من مكان. أما المأموم إن تيسر له ينتقل فإنه ينتقل، وإلا يكفي الحصن بالكلام والذكر التسبيح والتهليل بعد الصلاة لا يكفي. نعم. وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، إلا من حاجة تعالى لا يكون هناك مكان، لا يكون هناك مكان يغيث المسجد بالناس، هذا سمي تطوع في موضع المكتوبة للحاجة، لأن الكراهة تزول مع الحاجة، هذه قاعدة عند العلماء، الكراهة تزول مع الحاجة والحرام يزول مع الضرورة، هذه قاعدة، الحرام يزول مع الضرورة والكراهة تزول مع الحاجة. نعم. وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. يكره للإمام أيضا أنه إذا سلم إلى الفريضة يبقى متوجها إلى القبلة ولا ينحرف إلى المأمومين، لأن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو متوجه إلى القبلة، ثم ينصرف ويستقبل المأمومين بوجهه. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمام الذي يبقى متوجها إلى القبلة ولا ينحرف إلى المأمومين هذا مخالف للسنة، فيكره عمله هذا. بل لا بد إذا سلم الإمام إما أن ينصرف للمأمومين وإما أن يقوم ينتقل من مكانه، أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يبقى عليه الصلاة والسلام متوجها من القبلة بعد صلاة الفريضة إلا بقدر ما يقول استغفر الله ثلاثا واللهم أنت السلام إلى آخره، ثم إما أن يقوم وإما أن ينتقل، يعني أن ينصرف وينتقل إلى المأمومين. ولأنه لو بقي متوجها إلى القبلة ظن بعض الناس أنه ما انتهت الصلاة. نعم. فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. إذا كان الإمام سيقوم ويخرج بعد الصلاة ما هو بإزعاد يلتفت للمأمومين ويجلس في مكان، الذي يقوم يخرج عنده حاجة فتستدعي له يخرج، فلا بأس يخرج، لا بأس انه يخرج، إلا إذا كان هناك نساء وخروجه يجري في صادق النساء فإنه ينتظر حتى تخرج النساء وينتظر من معه من المأمومين، حتى تخرج النساء، لأن يحصل اختلاط بين الرجال والنساء. نعم. ويكره وقوفهم بين السواء، فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن. لبث قليلا ولا يقوم، لا الإمام ولا المأمومون، الذي يطلع من الرجال ينتظر حتى تخرج النساء إذا كان المخرج واحدا. أما إذا كان النساء لها مخرج خاص وللرجال مخرج آخر فلا بأس لعدم المحذور، لكن هذا إذا كان مخرج الجميع واحد، باب واحد. نعم. ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف. يكره وقوف المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف، لأن المطلوب وصل الصفوف وعدم الفرج فيها، إلا إذا ازدحم المسجد ولم يجدوا مكانا إلا بين السواري فلا بأس. وهذا على القاعدة إن الكراهة تزول عند الحاجة، فإن احتاج إلى الوقوف بين السواري وبين المسجد فلا بأس ولو قطعنا الصفوف للحاجة. أما ما كان ما في حاجة فيفعل، إلا إذا كان الصف بين السواري فقط، الصف كله بين السواري لا مانع من ذلك لعدم المخلوق. نعم. فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. الأعذار المسقطة هي الجمعة والجماعة، الدين يسر ولله الحمد، ما جعل عليكم في الدين الفرق، فصلاة الجماعة تجب كما سبق، ولا يجب للإنسان أن يترك صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي، أليس هو بالخيار، إن شاء صلى مع الجماعة وإن شاء صلى للبيت، لا هو بالخيار. الجماعة فرض على الأعيان إلا إذا كان هناك عذر شرعي يحول بينه وبين الذهاب إلى المسجد فإنه يعذر، قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه عامة. وهناك أعذار خاصة جاءت بها الأحاديث سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. أولا المريض الذي مرضه لا يمكنه من الحضور مع الجماعة أو حضور الجمعة فهذا يعذر أن يصلي في بيته، قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل للراوي وما العذر؟ قال خوف أو مرض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غير أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وبقي عليه الصلاة والسلام في بيته في مرضه الذي أصابه أثر الشقة عن الفرس، والمرة الثانية في مرض الموت، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي للناس وبقي في بيته عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل على أن المرض عذر في ترك الجمعة والجماعة. نعم. هذا واحد. ومدافع أحد الأخذتين. العذر الثاني إذا كان الإنسان يدافع أحد الأخذتين البول والغائط، ما يروح للمسجد وفي مدافع يقول أدري في الجماعة، لأن هذا يشوش على الصلاة، لأن هذا يشوش على الصلاة ويشق عليه في صلاته فيتخلص من هذا الأذى ويتوضأ، فإن أدرك الجماعة يذهب، وإن فاتت الجماعة الحمد لله يصلي معلوم يكون معلوما. أما أنه يروح وهو مشغول بهذا الأذى فإنه يكره له ذلك، لأنه يشوش عليه صلاته. نعم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط. هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين. نعم، ومن بحضرة طعام محتاج إليه. ثالث من الآثار: إذا حضر الطعام وهو يحتاج إليه، جائع، إنسان جائع أو يتشوف إلى الطعام أنه طعام يشتهيه، فإنه يأخذ حاجته منه، يأخذ حاجته منه ولا يذهب إلى الصلاة وهو ما أكل منه ولا أكل حاجته، لأنه لو ذهب في هذه الحالة تشوش فكره وانشغل، والمطلوب أن يحضر إلى الصلاة وهو خالي الذهن من المشوشات حتى يحصل منه الخشوع والإقبال على صلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوه، إذا حضر العشاء فابدأوه. الحكمة في ذلك أنه ينقطع عن التفكير، لأن الإنسان بشر ضعيف تعلق نفسه بالطعام فلا يقبل على الصلاة، ووده أن الصلاة تخلص بسرعة علشان يذهب للعشاء، فإنه حينئذ يكره له أن يذهب وهو يحتاج إلى الطعام، بل يأكل من الطعام ما يدفع شهوته ثم يذهب إلى الصلاة، فإن أدرك منها شيئا مع الإمام يصلي، وإن لم يدرك شيئا فهو معذور. الحمد لله. نعم، والصائف من هذا من حصل هذا الخدعة، لكن إما أن يرتب، لاحظوا هذا، إما أن يرتب وقت الوجبة عند الصلاة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يرتب وقت الأكل عند الصلاة وقت الوجبة عند الصلاة، لأن هذا صار شيئا متعمدا. لكن لو حصل بعض الأحيان من غير شرط إن حضر طعام والصلاة طعام، فإنه يأكل من الطعام حتى تندفع حاجته ثم يذهب إلى الصلاة. هذا إذا كان حصل بعض الأحيان من غير ترتيب، أما إذا كان هذا ترتيب ويجعل الوجبة تقديم العشاء وقت الصلاة هذا أمر لا يجوز، لأنه أصبح متعمدا. نعم، وخائف من ضياع ماله. نعم، الرابع والخائف على ماله، لو راح يسرق المال ولا يتلف ولا يعترض الشيء فإنه يبقى عند ماله يحرسه، لأنه مأمور حفظ المال وعدم إضاعته، فإذا كان على مال الخوف فإنه يصلي عنده، يعني بحاجة إلى المال، وإلا أنه مخلع عن إضاعة المال فيبقى. أما إذا كان ماله ليس عليه الخوف فإنه تجب عليه الصلاة في الجماعة. لأنه لا عذر له. قوله سبحانه سبح له فيها بالغدو والآصال إيجال لا تريد تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقال الصلاة ويسالك. ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا إذا كان يأمن على ذلك مثل ما في هذه البلاد ولله الحمد العمل المستتب لو يجعل على بسطه لو يجعل عليها سرده شفافه ما أحد يأتيه ولا يعترف توفر الأمن لله الحمد. فهذا لا عدل ولا عدل لأنه مخطوط. لكن لو كان في بلاد غير آمنة ويخشى على ماله فإنه يعمل صلي عند ماله يحفظ ماله. أو لو راح عند غنام لو راح يصلي يهجم عليها الزيف يهجم عليها الشبر فإنه يغنم يصلي عند أغنام يحرصها من السباع. وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو فواته أو ضرر فيه ضرر فوات المال إما أن يضيع أو يفوت عليه شيء منه أو أنه يحصل فيه ضرر وما يخلق لكن يحصل فيه ضرر يحصل فيه ضرر إذا بقي عنده فإنه يراعيه يدفع عنه الضرر. نعم. أو موت قريبه أو يمرض مريضا إذا كان يمرض مريضا وليس عند المريض أحد يحتاج إلى أحد علم المريض يحتاج إلى أحد علمه خصوصا إذا كان يحفظ يلقنه الشهادة فإنه يبقى عند مريضه يصلي عنده للعذر. نعم. أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو يخاف على نفسه من ضرر إنه لو راح للمسجد يخاف أن يحصل له ضرر من ضرب شدة ضرب أو نزول مطر عليه غض الحجاب يحصل عليه ضرر يصاب بمرض يصاب بإنفلونزا يصاب بمجلس مجلس ضرب ولا عنده شيء يكفيه ما عنده ملابس ما عنده سيارة يركبها والدراجة بين وبين المسجد مسافة بين وبين المسجد ضرب شديد أو مطر ينزل أو طين طين في الشارع يخوض هذا يحضر يعني صلي به كما يأتي. نعم. أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو سلطان جاي لو شاف وقع من المسجد انتقم منه كما يذكر الآن في بعض البلاد إنه لا شاف ويرحون المساجد يشكوه ويعذبوه هذا عذر هذا سلطان ظالم سلط على المسلمين فيعذر الإنسان اللي يصلي به قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. أو ملازمة غريم ولا أو أنه عليه دين وهو معسر وغريمه مترصد له لو شافه يبي يمشي ويبي لازم ملازمة غريم يعني مدين الدائم الغريم معناه الدائم والملازمة أنه يمشي معه يدخل معه ولا يدخل ولما يسدده هذه الملازمة فهذا عذر له في أن يصلي في بيته لأنه أما إذا كان يقدر على السداد والأجل حال يقدر على السداد هذا لا عذر له هذا مماطل هذا مماطل لا عذر له ولا تسقط عنه الجماعة ولا الجمعة. أما إذا كان معسرا ما عنده شيء وهذا الغريب يبي يشكو إلى الجمهور إلى الشارع، فإنه يعذر لأنه يختفي، لأنه يختفي عنه. نعم. أو ملازمته، أو ملازمة غريب ولا شيء معه. ولا شيء معه، أما إذا كان معه شيء يستطيع السداد فإنه لا عذر له، يصيب ما فيه. نعم. أو من فوات رفقة. وكذلك يعذر من يخاف تكون تورطه، يساهم مع ناس، يساهم مع ناس، الناس اللي يمشون، لو راح يصلي بالمسجد راح خلوه، هذا عذر، يعني يصلي في مكانه يروح مع الرفقة، خصوصا في وقت الآن السيارة، السيارة في شغلة ويروح ما تلحق. أو طائرة، يعني تبي تطلع الطائرة، أو رحت للمسجد تصلي بالمسجد والإمام يبي تأخر، يبي طول الصلاة، تطلع الطائرة وتروح، أو الناس راكبين السيارة ويركبون، إذا رحت قعدت بالمسجد تنتظر الصلاة والإمام يمكن طول الصلاة وربما يقرأ بالبقرة أو يقرأ سورة طويلة. فأي فوت عليه الطرف وأنت بحاجة، المسافر لا يجوز أن يسافر وحده، المسافر لا يجوز أن يسافر وحده، فبد يكون معرفة، هذه ضرورة تسقط عنه الجمعة والجمعة، يصلي في مكانه ويروح مع رفقته للسفر. نعم. أو غلبة نعاس، أو غلبه النعاس، لو راح للمسجد ما استطاع يصلي يعني بحضور قلبه لكثرة النعاس اللي يغالبه، فهذا يصلي وينام، يصلي في بيته وينام حتى يأخذ حظه من النوم، لأن ذهابه وفيه النعاس فيه النوم لا يحصل معه المقصود، لا يحصل معه حضور القلب في الصلاة، وفيه مشقة عليه. نعم. لكن إذا كان هو المتسبب للنعاس يسهر الليل كله إلى جاء الفجر إلى راسه من النعاس، هذا آثم، لا يجوز العمل، هذا لا يجوز العمل هذا. لكن لو كان المسلم يشتغل بالنار كل النهار مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم، مثل ما كان الصحابة يشتغلون طول النهار ولا ينامون يسعدون، إذا جاء الليل تخفق رؤوسهم من النعاس، إذا كان نعاسا كثيرا فإنه يعذر بأنه يصلي بجيشه إياه، أما إذا كان النعاس متحملا فلا بأس. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون إلى المسجد ويجلسون ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسه من النعاس فيأتي صلى الله عليه وسلم ويصلي به. نعم. أو أذن بمطر. أو وذلك من الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة، خشية الأذى بالمطر، المطر الذي ينزل السماء تنزل يعني تمطر، إذا ذهب يرقص ثيابه، هذا ضرر عليه، ربما يصاب بمرض أو نجلة، أو برد شديد، برد شديد ما في مطر لكن في برد، برد شديد، هذا أيضا عذر، عذرا في أنه يصلي في مكان دافي، مكان متجردي على البرد، لأن البرد يصيب الإنسان بمرض، يصاب الإنسان بمرض بسبب البرد، فكذلك البرد. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة الباردة والمطيرة أن صلوا أيها الناس في رحال، وفعله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فأنكروا عليه فقال فعله من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني شرفت أن أخرجكم في الدحض والطيح. نعم. أو أذى بمطر أو وحل وبريح. يقول الوحل بالسكون هذه لغة رجيح، لكن الصحيح لوحل بالتحريف. نعم. أو أذى بمطر أو وحل وبريح. هو الوحل هو الطيح، الطيح اللي بين وبين نفسه من أثر أمطار صارت الشوارع كله مستنقعات، إذا خرج إلى المسجد يتلوث ثيابه وتلوث رجليه الطيب، هذا عذر أيضا. نعم. أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. ما هو لازم في ليلة مظلمة، يقولون كلمة ليلة مظلمة ليست لازمة، يكفي أن تكون الريح باردة ولا هي أيضا كذلك شديدة، ما هو لازم، المهم أن تكون باردة بردا ظاهرا، تكون بردا ظاهرا. نعم. باب صلاة أهل الأعذار. صلاة أهل الأعذار وهم ثلاثة، المريض والمسافر والقائد، هؤلاء هم أهل الأعذار، المريض والمسافر والقائد. تلزم المريض الصلاة قائمة. المريض تلزمه الصلاة قائمة إن كان يستطيع القيام، بقوله تعالى وقوموا لله قانتين، فالقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا مع القدرة، فإذا لم يقدر فإنه يصلي قاعدا. نعم. فإن لم يستطع فقاعدا. إذا لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعدا لأنه عاجز عن القيام، والعجز يسقط الركن، لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. نعم. فإن عجز فعلى جنبه. فإن عجز عن صلاة جالسا فإنه يصلي على جنبه، والأفضل الأيمن تقبل القبلة، ويوضئ بالركوع والسجود برأسه، ويجعل سجوده أفضل من ركوعه. نعم. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. وكذلك لو ماصر على جنب، لو صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح ذلك، لأنه جاء في بعض الروايات أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. نعم. نعم. ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. يومئ برأسه راكعا، يعني يومئ الركوع ويقول سبحان ربي العظيم، ويومئ برأسه للسجود ويقول سبحان ربي الأعلى، ويجعل السجود أكثر من الركوع، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يؤمن بيده كما يقول بعض العوام او باصبع صلي بصبع، هذا من العوام مع الاصبع، الصلاه ما هي بالاصبع ولا باليد، الصلاه بالراس، الايمان بالراس. نعم. فان عجز او ما بعينه، فإن عجز عن الإيمان برأسه أو ما بطرفه أو ما بطرفه، هذا المذهب. والصحيح أنه ما جاء بهذا الدليل أنه يوم بطرفه، هذا ما جاء به دليل، إنما الحديث وقف عند قوله أو ويومئ برأسه راسعا وسيدا. وأما الإيمة بالطرف فهذا لم يثبت به دليل، ولهذا قال المحققون من العلماء إنه لا يفعل هذا. إذا وصل إلى الحد ما يصير على الصلاة، صار ما يستطيع يصلي ساح ولا على جنب ولا مستلقيا ولا يستطيع يومي براسي، فهذا تسقط عن الصلاة. نعم، يعني لا دليل على أن يومي بطرفه، حتى أن بعضهم يقول إذا لم يستطع بطرفه فبقلبه، هذا أيضا لا دليل عليه. نعم، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. هذا إذا كان العجز من بداية الصلاة، العجز من بداية الصلاة. أما إذا كان من بداية الصلاة صحيحا ثم طرأ عليه العجز في أثناء الصلاة فإنه يجوز. إذا كان كبر في الصلاة وهو صحيح فإنه يكون قائما، فإن طرأ عليه عجز عن القيام جلس وأكمل الصلاة وهو جالس. وكذلك العكس، لو بدأ الصلاة وهو جالس لأجل المرض والعذر ثم ارتفع عنه المرض في أثناء الصلاة، ارتفع عنه المرض والعذر في أثناء الصلاة وقدر على القيام، فإنه يلزمه أن يقوم ويكمل الصلاة قائما. نعم، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا. إذا كان يقدر على القيام لكن ما يقدر على الركوع فإنه يومئ بالركوع قائما، يومئ براسه للركوع قائما، لأنه قادر على القيام فلا يسقط عنه. وأما الركوع فلعجزه عنه يكفي الإيمان، لكن يكون وهو قائم. ويومئ بالسجود وهو جالس، إذا كان ما يقدر يسجد على الأرض يومئ بالسجود وهو جالس. نعم، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. إذا كان يقدر على القيام هذه ما مخلاف، يقدر على القيام ولكنه فيه مرض، مرض لا يمنعه من القيام، لكن جاله الطبيب لازم تكون مستلقي علشان العلاج، لا دعم لكن ما يمكن العلاج إلا وأنت مستلقي، لا يستلقي، يصلي وهو مستلقي، يومئ براسه، يومئ براسه للركوع والسجود بقول طبيب مسلم ثقة حاجة للطب. كذلك لو قال له أنا دعاني في عيوني لكن ترى ما تسجد، ما تسجد بالأرض، يعني لو سجدت حصل ضرر والعملية تختل، فلا بأس أنه يجلس ويومي بالسجود ولا يسجد، يعني هذا عليه ضرر منه. نعم، فالحاصل أنه يجوز الأخذ بقول الطبيب، يجوز الأخذ بقول الطبيب الثقة المسلم في الإفطار في رمضان، إذا قال له الصوم يضر لازم أنك تفطر، أو قال له السجود يضر أو القيام يضر في الصلاة يضرك ولا تنجح معها العملية، فإنه يأخذ بقول الطبيب ويسقط عنه القيام ويسقط عنه السجود بالأرض ويكفي الإيمان. نعم. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. السفينة مثل الحجرة، السفينة وعربة القطار وصندوق السيارة الواسع، هذا مثل الحجرة، مثل الحجرة يصلي قائما ويركع ويسجد، إلا إذا خاف دوران رأسها وخاف السقوط فإنه يصلي قائما. أما إذا كان إن السفينة واقفة أو تمشي ولا فيها ارتجاج ولا فيها سيارة غير تمشي على الجار ولا فيها ارتجاج، المركب أو الذاكرة أو السفينة في البحر تمشي ولا يحصل فيها ارتجاج، فإنه يلزمه أن يؤدي الصلاة كما لو كان في غرفة، كما لو كان في حجرة. كذلك الطائرة إذا تمكن من مكان يصلي ويقوم ويركع ويسجد يلزمه ذلك، يلزمه ذلك. نعم. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي للعبارة. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. نعم، لأن السفينة مثل الغرفة. نعم، كذلك مثلها جمع صندوق السيارة الواسع ومثلها حربة القطار، كل هذه منازل، منازل تمشي صلي على عادة مثل ما هو في المسجد، مثل ما هو في المسجد سواء يصلون جماعة أيضا، يجب عليهم يصلون جماعة. نعم. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحدها. الراحلة النافلة تصح على النافلة، النافلة تصح على الراحلة مطلقا ولو إلى غير القبلة، لو كانت توجهه إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة أينما توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام، كان يصلي بالليل على الراحلة أينما توجهت به. أما الفريضة فلا تجوز على الراحلة إلا في حالة العذر، في حالة العذر، كما لو كانت الأرض فيها مطر، فيها ماء، المطر ينزل والماء يمشي، إذا نزل يصلي بالأرض تدلل الماء من فوق ينزل عليه والأرض تمشي، هذا يصلي على الراحلة، يصلي على راحلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث يعلى بن المرة في أحد الأسفار انتهوا إلى مغيث والبلة من تحتهم والسماء يعني المطر من فوقهم، فأمر المؤذن فأذن ثم أمر المؤذن فأقام ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم، صلى بهم على الراحلة وهم على الرواحل، هذا من أجل الضرورة. أما إذا كان ما في مطر ولا في ضرورة فلا يجوز أن يصلي الفريضة على الراحلة، هذا إنما هو خاص بالنافلة فقط. نعم. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض. خشية التأذي لوحل يعني بطين، الأرض طين والمطر ينزل، ولو نزلوا صلوا على الأرض حصل عليهم الدحر والطين، فيصلي على الراحلة، ولو كانوا جماعة يتقدم الإمام على راحلته ويكونون خلفه على رواحلهم يصلي بهم، يومئون بالركوع، يومئون بالركوع والسجود، ويصلون قاعدين على الرواحل. نعم. فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برج. هذا العذر الثاني من بين أن العذر الأول هو عذر المرض. العذر الثاني عذر السفر. الله سبحانه وتعالى قال للنبي: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم يعني سافر، الضرب في الأرض هو السفر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون ما معناه؟ يسافرون، معناه يسافرون. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إيش معنى ضربتم؟ سفر. فالضرب في الأرض هو السفر. الله جل وعلا يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لأن تقصر الرباعية إلى ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وأما المغرب فإنها لا تقصر لأنها وقت النهار، وأما الفجر فلأنها باقية على الأصل حتى. هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصر في أسفاره من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها وهو يقصر الصلاة، عملا بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. لكن قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا الشرط، هذا الشرط، ولا يستدل بظاهرها على أنه لا يجوز القصر إلا مع الخوف. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر من غير خوف، قصر من غير خوف، فسئل صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه صدقة فصدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقة. فصار يعني شرط الخوف لا مفهوم له. نعم. من سافر سفرا مباحا، هذا الشرط الأول في السفر، أن يكون مباحا. فإن كان السفر محرما فالذي يسافر لأجل زيارة القبور هذا سفر محرم، لأنه وسيلة إلى الشرك. أو الذي يسافر للإباحية والجساد، يروح إلى بلاد داعرة فاسدة من أجل يسكن، يشرب الخمر، يرتكب الفواحش، هذا سفر وسفر معه لا تباح له الرخصة. هذا الشرط الأول، أن يكون السفر مباح. الثاني، أن يبلغ المسافة، وهي أربعة برج، وأربعة البرج يومان قاصدان للراحل، يومان قاصدان للراحل، وهو مرحلتان، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم حدد السفر الذي يجب له المحرم ليومين، فدل على أن السفر يكون مسافة يومين بالراحة، وما دونه فليس بسفر، ما دون مسافة اليومين هذه، ومقدار ما تقطعه الراحلة في اليوم الواحد بريدان، بريدان، ومقدارهما الآن 40 كيلو، 40 كيلو مقدار البريدين 40 كيلو، واليوم الثاني 40 المجموع 80 كيلو. هذا مسافة السفر، فالسفر يحدث بالمسافة لا بالزمن، ولو قطعها في ساعة الزمن لا عبرة به، وإنما العبرة بالمسافة، إنما العبرة بالمسافة. وبعض العلماء يقول لا، العبرة بالزمن لا بالمسافة، كشيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى هذا لا يقصر اليوم أبدا. ليه؟ لأن المسافات اتكسرت الآن، صار يقطع المسافات في ساعة، يقطع المسافات في ساعة، مسافات الأشهر يقطعها في ساعة. عليه ما في سفر في هذه السنة، يمكن تروح لأمريكا خلال ساعات، وبالطائرة السريعة يمكن ساعات قليلة أيضا، تروح المكة 7 ساعات أو 8 ساعات. إذن لو اعتبرنا الزمن ما صار في هذا الوقت قصر ولا إفطار في رمضان، لكن اعتبار المسافة أضبط، اعتبار المسافة أضبط استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها محرم. اعتبر السفر الذي يشترط له المحرم مسيرة يومين، يعني للراحلة، مسيرة اليومين للراحلة في اليوم 40 كيلو، المجموع 80 كيلو. هذه فإن كان السفر دون 80 كيلو فإنه لا تقصر له الصلاة لأنه لا يعد سفرا. نعم. من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصد رباعية الركعتين. سن له القصر، ما هو واجب عند جمهور أهل العلم، القصر ما هو واجب، لو أتم صحت صلاته. قوله تعالى: وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، دفع عنه الجناح وهو الإثم. السفر القصر رخصة، رخصة، والإتمام عزيمة، الإتمام عزيمة، والعزيمة هي الأصل. فلو أنه أتم في سفره صلاة صحيحة، لكن يكون تاركا للأولى والأفضل، الأفضل منه بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فأحب إلى الله مستقر، لكن لو أسلم صلاتك صحيحة لأن عزيمة، وهذا هو الأصل. نعم. سن له قصر رباعية الركعتين. رباعية في خلاف هذا الرباعية كالمغرب والفجر، المغرب وتر النهار ولا تقصر، والفجر باقي على الأصل ركعتين. نعم. ولا يمكن قصرها. نعم. إذا فارق عامر قريته. متى يبدأ؟ تبدأ رخص السفر من الإفطار وقصر الصلاة، ما يبدأ السفر إلا إذا خرج من البلد، خرج من عامر البلد. فإذا خرج من عامر البلد فإنه يبدأ السفر ويجوز له الترخص. أما ما دام في داخل البلد فإنه لا، لم يبدأ السفر، ولو كان يمشي غاية يطلع، ما دام إنه في البلد فهو ما سافر، لأن السفر من السفور وهو البروز، من السفور أو الإسفار وهو البروز خارج البنيان. أما ما دام في داخل البنيان ولو كان يسير يريد الخروج فإنه لا يبدأ سفره، فلا يقصر داخل البلد ولا يقصر داخل البلد حتى يخرج من البلد. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من البلد يقصر إلى أن يدخل في البلد. نعم. إذا فارق عامر قريته أو حجر قريته، أما إذا كان إن فيه مباني خارج الحرام ما قد تستاهل هذا لا يعتبر شيء، إنما مقصود المباني المسكونة والبيوت المسكونة هل تفسد من البلد. أما أنه يمر خراب ما فيها أحد هذا لا يعتبر، لا يعتبر بلدا. نعم. عامر قريته. نعم. أو خيام قومه. أو إذا كانوا ما هم من عادتهم ما هم يبنون بنيان، لأن بعض البلاد ما فيها مباني، فيها خيام، يبنون خيام ولا عشاش ولا فنادق، هل تقوم مقام المباني؟ تقوم مقام المباني، فما دام داخل المخيم أو داخل الشاش أو داخل الفنادق التي هي محل إقامة واستقرار أن لها حكم المباني، ما دام داخلها لا يبدأ السفر في حقه حتى يبرز منها ويخرج منها. نعم. وإن أحرم حضرا ثم سافر أو إذا أحرم حضرا ثم سافر في أثناء الصلاة كيف يتصور هذا؟ قالوا إذا كان مثلا بسبيلة، بسبيلة هي في داخل البلد، سبيلة مرسية داخل البلد، جاء الصلاة وأحرم يصلون مشت السبيلة طلعت من البلد طاح، هذا يسمى الصلاة لأنه بدأها وهو في داخل البلد فيسمى الصلاة لأنه دخل الصلاة وهو مقيم، لكن سافرت به السفينة وهو في أثناء الصلاة يسمى الصلاة. وكذلك العكس، لو أحرم وهو مسافر ثم وصل إلى البلد في أثناء الصلاة يتم الصلاة أيضا، يتم الصلاة أيضا كما لو كان في سفينة. نعم. أو في طائرة مثلا صلي في الطائرة وهبطت الطائرة بالمطار وهو داخل البلد، المطار داخل البلد هذا يتم الصلاة. نعم. وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو ذكر صلاة حضر، هو في السفر يجوز له القصر، لكن ذكر أنه عليه صلاة اليوم كان في البلد، ذكر أنه ما صلى الصلاة الفلانية وهو في البلد فإنه يصليها في السفر تامة لأنها وجبت عليه تامة، ويصليها في السفر تامة لأن العبرة في بوجوب الصلاة وقد وجبت عليه تامة لا بأدائها، ليست العبرة بأدائها وإنما العبرة بوقت وجوبها، ووقت وجودها وهو مقيم فإنه يقضيها تماما ولو كان في سفر. نعم. أو عكسها، أو عكسها ذكر هو جاء ووصل الآن صار في البلد يتم الصلاة، لكن ذكر أنه باقي عليه صلاة في السفر، الصلاة الفلانية ما صلاها وهو في السفر نسيها، صليها في الحضر تماما، صليها في الحضر تماما، لو صلاها في السفر قصر، لكن الآن قضاها لما قضاها في الحضر يلزمه الإتمام لأن العبرة في هذه الحالة في الأداء لا بوقت الوجود، ولأن الأصل الإتمام، الأصل الإتمام فيعود إلى الأصل. نعم. أو إتم بمقيم، كذلك من الصور التي يلزم المسافر الإتمام فيها هذه الصورة، إذا إتم بمقيم المسافر إتم بمقيم فإنه يلزم المسافر الإتمام تبعا لإمامه، تبعا لإمامه، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولأن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال تلك السنة، يعني الإسلام إسلام النساء في الخلف المقيم، قال تلك السنة، والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى وكان الصحابة يرون القصر صلى خلفه وأتم كابن مسعود، كابن مسعود رضي الله عنه يرى أن الصلاة في منى لا تقصر، لكن عثمان رضي الله عنه شهد أتمها خلفه ابن مسعود. قال ابن مسعود لماذا أتممتها وأن ترى أنها قصر؟ قال يا ابن أخي إن الاختلاف شر، إن الاختلاف شر. فالحاصل أنه إذا أتم الإمام حتى ولو كان الإمام مسافرا إذا أتم يلزم المأموم الإتمام، فكيف إذا كان الإمام مقيما وفرضه الإتمام فإن المسافر يتم تبعا له. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، يجي يصلي مع الإمام ويقصر، إذا قام الإمام بالرابعة قام بالثالثة هو سلم، يقول أنا ما علي إلا ركعتين، هذا غلط، هذا خلاف السنة، فيجب عليه الإتمام. من صلى خلف مقيم وجب عليه الإتمام، لأن حكمه حينئذ يكون حكم الإمام ولا يجد الاختلاف. نعم. أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه. أما العكس وهو إذا صلى مقيم خلف من يقصر، إذا صلى مقيم خلف من يقصر الصلاة فإن المأموم إذا سلم الإمام يقوم ويقوم الصلاة، يعني لا يجوز له القصر ولا يتبع الإمام في هذه القضية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة عام الفتح قال يا أهل مكة إنا قوم سهر فأتموا لأنفسكم. الرسول قصر الصلاة وأمر أهل مكة أن يتموها لأنهم مقيمون. فإذا صلى المقيم خلف من يقصر الصلاة فإن المقيم يتم الصلاة بعدما يسلم الإمام من القصر، بخلاف العكس كما سمعت. هذه مسائل ينبغي فهمها وينبغي التفكير فيها، أن يقع في خطأ فيها كثير من الناس. أو يتم بمقيم أو بمن يشك فيه. قبل أن نجاب على الأسئلة نعلم بأن هذا آخر درس إلى بعد العيد إن شاء الله، هذا على رمضان إلى أسبوع وفيها إشغال لازم أن نحصل هذا الأسبوع قبل رمضان. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يصلي المأموم خارج المسجد وهو يسمع صوت الإمام كما يفعل المصلون في هذا المسجد في صلاة الجمعة؟ إذا كانوا يرون الإمام أو المأمومين من فتح أسباب أو شدة ما في بأس، أما إذا كانوا ما يرون أحدا لا الإمام ولا المأمومين وهم خارج المسجد فلا يجوز، لا يجوز هذا ولو كانوا يسمعون الصوت. لما يروحوا المسجد الآخر، روحوا المسجد الآخر في مكان، أما أن الناس يزدحمون على مسجد يصلون بالشوارع وبعض المساجد ما تنقصه ولا ما فيها إلا قليل، هذا ما يجوز له، روحوا المساجد اللي فيها فراغات يصلوا فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه ينبغي أن تفصل الصلاة بكلام أو غير ذلك أو انتقال. نعم. فما رأيكم إذا كان الشخص مسافرا وجمع في السفر ولم يفصل بين ذلك إلا بالإقامة، هل فعله صحيح؟ هذا جمع الصلاة ما انتهت في حقه، هذا جمع الصلاة ما انتهت في حقه، إنما الكلام في من انتهت الفريضة في حقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الأعذار المسقطة للجماعة خوف الإنسان على نفسه، فكيف يجاب عن حديث الأعمى الذي لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السباع بينه وبين المسجد؟ لأن الأعمى يستطيع حفظ الطائف، الأعمى يستطيع حفظ الطائف يقوده إلى المسجد، لأنه اعتذر بعدم الطائف، يستطيع أن يحفظ الطائف يقوده إلى المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله، لكن لو قدر انه ما وضع قائد وبينه وبين المسجد خوف يعبد. نعم. قول المؤلف رحمه الله، وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود او ما بركوع قائما وبسجود قاعده، نعم، اليس في مثل هذا الفعل مشقه على المصلي؟ لا، هذا سهل على المصلي إذا كان يقدر على القيام ولكنه ما يقدر على الركوع، فإنه يقوم، لأن القيام ركن والركوع يكفي الإيمان، يؤمن وهو قائم، والسجود يجلس له ويؤمن له وهو جالس. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هو يسهل عليه القيام ويسهل عليه القعود، ما هم تعجل معه، إنما اللي تعذر عليه الركوع والسجود فقط، فلا يسقط عنه بقية الأركان. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي والدي مقعد، وبعض الأحيان يطلب مني المساعدة وقت الصلاة مع أنه يوجد غيري في المنزل، فهل يجوز لي توصية غيري أو أنفذ مطلوبه وتفوت علي الصلاة مع الجماعة؟ لا، إذا كان في البيت من يقوم مقام فلا يجوز صرف الجماعة، ما يجوز صرف الجماعة، وقت واحد يقوم مقام حاجة الوالد يحتاج إلى شيء. نعم. وليس له أن يمنعك من الجماعة، ليس للوالد أن يمنعك من الجماعة وهو عنده من يقوم بحاجته، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصحاب المخابز الكبيرة يعمل فيها أكثر العمال وخاصة وقت صلاة الفجر، فهل هذا جائز لهم؟ وهل يمكن أمرهم بأن يجعلوا واحدا فقط في المخبز ويجلس ولا يعمل أيضا، أم ما هي الطريقة المثلى؟ هذا حكم عند الهيئات، ما تدخل فيه، الهيئات عندهم نظام شرعي يمشون عليه يفضلون، ونحن لا نتدخل في أمور المخابز، لأن هذا له ظروف وله أحوال ما ندري عنها نحن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في شهر رمضان عند الإفطار هل يقدم الإفطار ولو تأخر عن أداء الصلاة أم تقدم الصلاة؟ الإفطار ما يأخذ وقت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل رطبات، فإن لم يجد تمرات، فإن لم يجد حشوات من ماء، ثم خرج يصلي عليه الصلاة والسلام. أما العشاء، العشاء بعد الصلاة، صلي مع الجماعة ويرجع من العشاء. الناس الآن صاروا يتعشون، ما هو بفطور، يتعشون، لم يسمي ذلك سمي عشاء. الإفطار يفطر في يعني ظرف ثواني أو أقل من ثانية، يفطر ويقوم ثم يعود ويتعشى. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في الطائرة حيث يصعب تحديد القبلة مع أن مدة السفر سبع ساعات أو أكثر، وربما مر وقت أو وقتين، وكيف تؤدى الصلاة حيث لا يوجد مكان لتأديتها؟ أما القبلة فيسأل الملاحين، يسأل الملاحين اللي عندهم خبرة في الاتجاهات، يسألهم وين اتجاه القبلة، فإذا أخبروه صلي للجهة التي يقتدونه إليها. الملاحين عندهم خبرة بالاتجاه، الشرق غرب الشمال الجنوب، هذا القبلة. أما كيفية الصلاة، إن استطاع أنه يصلي في مكان يستطيع أنه يقوم ويسجد يلزمه ذلك، كأن يصلي عند المخارج، يصلي عند المخارج خارج الطائر فيها مثلا يصلي، يمكن يأخذ فيها ويصلي. إذا لم يمكنه أنه يقف في الطائرة يصلي ولو يعني يصلي، يجلس يصلي يفتدي من القبلة ويصلي. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوقت الحاضر وبعد الرجوع من الدوام أو الدراسة، لو نام الرجل قد تفوته صلاة العصر، إذا كان أنه يمكن جمع الصلاة التي دخل وقتها عليه وفي الطائرة، يمكن جمعها إلى ما بعد الظهر مع العصر جمع تأخير، فيؤخر حتى يهدر ويصلي الظهر والعصر ولو في آخر الوقت ولو قبل غروب الشمس. كذلك إذا كان يجمع المغرب مع العشاء في وقت العشاء يؤخر المغرب ويصليها إذا هبط ولو قبل طلوع الفجر، كل هذا وقت متسع ولا يشعر. أما إذا كان لا ما هو بهذا الطائرة حتى يأخذ وقت الصلاتين، يمر وقت الصلاتين الرحلة طويلة، هذا يصلي في الطائرة على حسب حاله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوقت الحاضر وبعد الرجوع من الدوام، وكذلك من المقام الحلول في مسألة الطائرة، إنه إذا دخل عليه وقت الصلاة الأولى قبل إقلاع الطائرة ممكن يجزم الثانية يصليها معها، مثلا دخل وقت الظهر والطائرة ما بعد إقلاعها يصلي الظهر والعصر في أول وقت الظهر، في أول وقت الظهر جمع تقديم. كذلك المغرب لو دخل وقت المغرب والطائرة ما بعد أقلعت يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. الحلول الشرعية والحمد لله موجودة. نعم. لا قصر، لا إذا كان خارج البلد يحصل، إما إذا كان لا في البلد الذي سيسافر منه خلعكم أنه ما يبدأ القصر إلا إذا خرج من البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوقت الحاضر وبعد الرجوع من الدوام أو الدراسة، لو نام الرجل قد تفوته صلاة العصر في وقتها أو أول وقتها، وإذا لم ينم حتى يصليها أصابه النعاس في أول وقتها، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يصلي في بيته ثم ينام؟ لا يجوز له، هذا شيء مستبيل، هذا يصلي إذا غلبه النعاس هذا شيء عادي، أما هذا شيء مستبيل لا، ما ينام إلا عن غلبه، كل الناس أكثر وما ينامون إلا عن غلبه ولا ماته ولله الحمد. يصلي يصلي لما يصلي العصر يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينطبق العذر على أهل هذا الزمان خاصة الذين في المدن حين نزول المطر، حيث إن الشوارع مسفلتة ومنارة والمسجد مدفأ ومنار؟ هو الكلام عن المسجد، الكلام على الطريق، كلام على الطريق، إلا لا دخلت المسجد ما في شيء، لكن الكلام على الطريق، إذا كان الطريق ما في شيء والمطر واضح ما في عذر الآن، المطر واضح ولا في الطريق ما في عذر، إنما العذر إذا كان المطر ينزل أو كان المنكر واضح ولكن صريح في بحث. أما إذا كان المنكر واضح والصريح ما في لا ولا جحر ليس هناك عذر ولو أنهم شايلين وماسك من الشعبان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت خلف إمام قام للخامسة وسبح له فلم يرفع، ولكني بقيت جالسا حتى صلى الخامسة ورجع وسلمت معه، فقد كان ناسيا للفاتحة في إحدى الركعات وجاء بغيرها، فما حكم صلاتي والحالة هذه؟ أنت ظننت أنه رجع من الخامسة وهو عنده أنه ما رجع من الخامسة، بل إنه قام إلى الرابعة لأن إحدى الركعات لغت لأنه ترك ركنا منها، إذا لم تكن ما أكملت الصلاة ثم باق عليك ركعة، فإذا سلم تقوم تجيب ركعة. إذا أخبركم إذا أخبر الجماعة وقال له ماذا ترى أنا زلت لأني تركت الفاتحة ولغت ركعة، فأنت تقوم ولو بعد الصلاة ولو ما مضى وقت طويل تأتي بركعة، يعني صليت ثلاث ركعات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أمنا رجل حدثه مستمر وهو أفضلنا في القراءة فهل يأتم وهل يلزم المأمومين إعادة الصلاة؟ لا يجوز هذا، لا تصح إمام من به سلف البول أو حدثه مستمر فخروج الريح دائما، لا تصح إمامته إلا بمثله. إذا صلى بكم لم تصح صلاتكم، لا تصح صلاته بالأصحة، لأن صلاته صلاة ضرورة تجوز له ولمن هو مثله فقط. نعم. ولو كان أحسنتم قراءة، ولو كان أحسنتم قراءة، لأنه ما هو على وضوء بالنسبة لكم، ما هو على وضوء لكن بالنسبة له على وضوء لأجل الضرورة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من بدأ بالطعام قبل الصلاة ثم أقيمت الصلاة وهو لا زال يواصل أكله، فهل يقوم للصلاة أم يستمر في أكله؟ إذا كان يحتاج إلى الاستمرار يستمر، إنسان ما يحتاج للاستمرار فإنه يقوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المريض لا يستطيع تحريك رأسه كمن أصيب بحادث وثبت على سريره ولكن عقله معه، فهل يقال إن الصلاة تسقط عنه؟ الله الفقهاء يقول يصلي ولو بطرفه كما سمعتم، فإذا صلى بطرفه فهو الأحوط، أحوط أنه يصلي ولو بطرفه، يومي بطرفه، يشير بطرفه للركوع ويشير بطرفه للسجود ولا يحرك رأسه، هذا أحوط ما في شك. وإن كان المحققون يقولون هذا ما عليه دليل، لكن من باب الاحتياط. نعم. لأنه ورد في رواية أو ما أذكرته، ورد في رواية رواه الساجي، ورد في حديث المهيوم بطرفه، لكن يقولون الحديث هذا ما كذب، فإذا عمل به من باب الاحتياط هذا أحسن، وهذا الذي تطمئن إليه النفس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو التوجيه الصحيح للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر؟ هذا أول شيء أنه غير لا عمل عليه عند أهل العلم، أجمع العلماء على عدم العمل لذلك، لأنه ما يمكن أن يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عذر أبدا، فإن لابد أنه ما عذر، فما هو العذر؟ ما بين لنا العذر فنحن نتوقف ولا نعمل بهذا الحديث، هذا هو الصحيح، صحيح أنه لا يعمل به ويتوقف في شأنه لأنه لم يتبين العذر الذي من أجله جمع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو من المشكلة من الأحاديث المشكلة. نعم. والمشكلة يتوقف فيه حتى يأتي البيان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التفريق بين سفر الطاعة وسفر المعصية هل عليه دليل؟ تعليم ما عليه دليل، عليه تعليم. يقولون ان الرخص انما تثبت الرخص لغير من يستعين بها على ما حرم الله، اما الذي يستعين بالرخص على ما حرم الله فهذا لا يجوز له من هذه الناحية. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في المطر الشديد؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال للناس صلوا في رحالكم في يوم الجمعة. لا يجوز الجمع بين العصر والجمعة، لأن هذا شيء ما ورد، هذا شيء ما ورد ولا فعله أحد ممن يعتد به. وقد صدرت فيه فتوى في حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقع عليها مع بقية الأعضاء لأن هذا لا يجوز. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة خلف إمام من جماعة التبليغ أم لا؟ فإن كانت لا تجوز فهل نقوم نحن جماعة الحي بمكاتبة الأوقاف لتغييره أم ماذا نفعل؟ حكم عندكم قاعدة، إن الذي ليس عنده خلل في العقيدة ولا شرك، اللي ما عنده شرك ورده تصح الصلاة خلفه، فالصلاة خلفهم صحيحة إن شاء الله، لكن يسعى عند الأوقات بتغييره أحد أحسن منه حالا وأتبع للسنة، ولئلا يحصل تشويش على الناس. والأئمة المستقيمون على السنة كثيرهم ولله الحمد، لسنا بحاجة إلى مثل هذا. أما الصلاة في حد ذاتها ما دام ما عنده شرك ولا عنده كفر صلاة صحيحة خلفه، وإن كان عنده بدعة لكن ما دامت بدعته لا تخرجه من الدين فصلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة، لكن مع السعي في تبديله لمن هو أحسن منه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإمام من أهل الرياض فصلى بجماعة من الخرج في الخرج، فصلى الظهر أربع والعصر اثنتين جمع وقصر، وعند سؤالنا عن إتمامه الظهر قال لعدم التشويش على المصلين، هل فعله هذا صحيح أم خطأ؟ يعني صلى وهمه هذا الله لا بأس، إذا أتم فلا بأس، رجع إلى الأصل الإتمام عجيبة والقصر رخصة، يجوز العمل بالعزيمة وترك الرخصة، وإن كان العمل بالرخصة أفضل. هذا الإمام أحسن يكون ما يشوش على الناس، لأنه لو سلم لكن ينبغي أو يجب عليه من قبل يصلي يقول لهم ترين ببصر الصلاة، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ترين سابق وببصر الصلاة، فإذا سلمت أتموا لأنفسكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أهل بادية جميعهم يلحنون في الفاتحة وأفضلهم رجل مقعد لا يلحن وقراءته صحيحة، فما حكم صلاته بهم في صلاة الفريضة وصلاة التراويح؟ ما يصليهم واحد مقعد لأنه عاجز عن ركن، عاجز عن الركن، لكن لو كان منه إمام من الأصل، إمام الحي من الأصل، يوم صاحي أو يبدأ وعرض له عارف مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، عرض له عارف فلا بأس أنه يصلي بهم جالس حتى يزول عذره ثم يصلي بهم قائما. أما إنسان معروف مقعد يعني مقعد دائما لا يرجع أن يزول الإقعاد، هذا لا يصح أن يكون إماما لأنه عاجز عن الركن، يصلي بهم واحد منهم من أحسنهم حسب الإمكان. اتقوا الله ما استطعتم حسب الإنسان. أو يطلبون لهم إمام أو الحمد لله أنهم في المملكة ويحذرون أنهم يراجعون جهة المساجد. جهة المساجد تنظر في شأنه وتعين له إمام. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.